شيء قدير، وإنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا حينما يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم يبعثون، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فبين يدي حضراتكم مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين كله ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. فلا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستقيم. واليوم بإذن الله تعالى أقدم بين يدي حضراتكم الحلقة الأولى من هذا المتن، واليوم هو الخميس 16 من شهر سبتمبر العام 2015 ميلادي، والثالث من ذي الحجة لعام 1436 من الهجرة. الإخوة والأخوات، يتضمن هذا المتن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. وقلت وما زلت أقول: لا نجاة لمن بغيره يدين. شرحت فيه وسأقدم شرحا جديدا على هذا المتن بإذن الله تعالى في هذه الغرفة المباركة، مبينا بإذن ربنا سبحانه وتعالى فيه أمور الإيمان وخصاله، ومبينا ما ينافي كماله. وسأذكر بإذن ربنا سبحانه وتعالى في هذا المتن كل مسائله مصحوبة بدليلها. سأقدم كل المسائل التي جاءت بالمثل، أقدمها وأقدم عليها الدليل ليتضح الأمر ويتجلى أمام طالب العلم، وتظهر الحقائق أيضا وتتجلى ويبين سبيلها. ولكني كما اعتدت وعودت طلبة العلم عندي أني سوف أختصر وأقتصر في الإجابة على هذه التساؤلات، على أن ثبت الأصل قاعدة لدى طالب العلم. وعلى ذلك ولذلك أود من طالب العلم ضرورة الانتباه الجيد وأخذ كل كلمة وحفظها والاهتمام بكل مسألة والعمل على فهمها. وإن عجز طالب العلم على فهم مسألة ما فلا يخجل من أن يسأل مرة أكثر. وأبين لكم الإخوة والأخوات طلبة وطالبات العلم أنني سوف أهمل بالكلية كل أقوال أهل العلم، أقصد الذين ادعوا العلم أي أهل الهوى وأهل البدع، سوف أهمل أقوالهم في هذا المثل، وإن قدر ربي سبحانه وتعالى لا أذكر كلمة من كلمات أهل البدع والضلال والهوى إلا من باب فقط الرد عليهم وإرسال سهام السنة عليهم وإدحاض أقوالهم وبيان أنها باطلة. وسوف أتصدى بإذن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا المتن على كشف عورهم وكشف مذاهبهم والرد عليها وإضحادها وبيان المذهب الحق واتباعه، حيث أن الضد يعرف بضده فلا يقترح المعنى إلا إذا اتضح ضده، وهذا إنما يعيننا فيه فهم الطالب وانتباهه ونسبة حضوره ووعيه والتزامه بكل كبيرة وصغيرة في هذا المتن الطيب. وفي نهاية الأمر صلى الله العلي الخبير أن يجعل هذا كله من أقوال وأفهام لي ولطلبة العلم أن تكون ابتغاء وجه ربنا الأعلى، وأن ينفعنا ربنا سبحانه وتعالى بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا نعمة منه فضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع المصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وبعد، الإخوة والأخوات طلبة وطالبات العلم، أهلا ومرحبا بكم في أول سؤال من تساؤلات هذا المتن مع أول حلقة لنا فيه. السؤال الأول يقول: ما أول ما يجب على العباد؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو السؤال الأول، وهذه إجابته كما أجاب الماتن الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه. نقول: ما أول ما يجب على العباد؟ يظن البعض أن أول ما يجب على العباد هي عبادة رب العباد، وهذا المفهوم خاطئ، ولكن أول ما يجب على العباد هو معرفة لماذا خلقهم الله عز وجل، أو الأمر الذي خلقوا من أجله، أو الأمر الذي خلقهم الله جل وعلا له. الأول تتعرف أنت ربنا خلقك لإيه، لما خلقك الله جل في علاه. هذا الأمر الذي خلقك الله جل وعلا لأجله وأخذ على بني آدم الإنفاق به هو ذلك الأمر الذي أرسل ربنا جل وعلا به الرسل. تتعرف الأول على الأمر ثم تنفذ هذا الأمر. فربنا تتعرف الأول لماذا خلقك الله. أول ما يجب على العباد يعرفوا ليه ربنا خلقهم، ثم بعد كده تأتي العبادة. وانتظر المتن اللي معانا لفضيلة الشيخ لا يترك شاردة ولا واردة إلا يأتي بها مرتبة، يأتي بها مرتبة حتى يتسنى طالب العلم أن يصل السلم خطوة خطوة. يبقى أول ما يجب على العباد إيه؟ إن هم يعرفوا الأمر اللي ربنا خلقهم به. لكن أنت لو ما تعرفش الأمر اللي ربنا خلقك علشانه هتروح تعبده ليه؟ كيف تعبد الله وأنت لا تعلم إن كنت خلقت للعبادة أو لغير العبادة؟ يبقى أول حاجة كده تعرفها الأول، تعرف ربنا خلقك علشان إيه. تعرف الأول، لابد من المعرفة. أول حاجة في الدنيا لابد من العلم الأول. تعلم أول ما يجب عليك أن تعلم لماذا خلقه. يبقى خلقت لعبادة، تبدأ بقى تنفذ ما خلقت لأجله. فنقول أن أول ما يجب على العباد الأول معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، يتعرفوا على الأمر اللي ربنا خلقهم من أجله. لما أقول لك مثلا أن هذا الأمر الذي خلقك الله لأجله كذا وكذا، يبقى هنا هيبدأ إيه؟ التنفيذ. وهذا الأمر أخذ الله عليهم الميثاق به وأرسل به رسله على جميع الخلائق من الإنس والجن، وأنزل بهذا الأمر الكتب من السماء. بل لهذا الأمر الذي خلق الله الإنسان لأجله خلق لأجله الجنة والنار، وخلق لأجله الدنيا والآخرة. ومن أجل هذا الأمر تكون الشقاوة والسعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا الأمر الذي خلق الإنسان لأجله تقسم الأنوار يوم القيامة. إذن هذا أمر جل، إذن هذا أمر عظيم. إذا الأول نتعرف على هذا الأمر، أول ما يجب على العبد المعرفة العلم، أول ما يجب على العبد الإيه؟ العلم. لماذا خلقه الله؟ معرفة الأمر اللي ربنا خلق فيه. مهمتك في الحياة تبحث أنا ربنا خلقني ليه. هذا هو الأمر الأول، معرفة الأمر الذي خلقك الله جل وعلا لأجله. طيب عرفت هذا الأمر أو عاوز اعرف هذا الامر هو ايه، يبقى صح انك الاول تعلم لماذا خلقك الله. تبقى السؤال اللي بعد كده بقى، ايه هو الامر ده؟ ما هو ذلك الامر الذي خلق الله تعالى الخلق لاجله؟ نسأل السؤال التاني، ايه هو الامر ده بقى؟ الامر اللي ربنا خلقنا لاجله. يبقى اللي قبل الآية اللي أنا أعرف الأول، ها؟ أنا مخلوق علشان إيه؟ طيب بعد ذلك أنا مخلوق أو خلق الله سبحانه وتعالى العباد، أو أول ما يجب خلق الله سبحانه وتعالى من أجل العبادة. لكن قبل ما تفرض العبادة يجب على العباد أن يتعرف يسأله، ودي دعوة إلى العلم. لما تبقى ما انتش عارف مسألة معينة، ما انتش عارف حكم شرعي معين، لابد أن تسأل مبدئيا، لابد أن تسأل. لكن الحاصل أن العبد يصنع العمل أو يفعل الفعل أو يرتكب الذنب أو المعصية أو يفعل حتى الطاعة، ثم يسأل بعد ذلك هل هذا صحيح أم غير صحيح. الصحيح أن أولا تتعلم، أولا تتعلم، أول شيء تتعلم. طيب بعد ذلك، بعد ذلك ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ ربنا خلق الخلق لأمر معين، ما هذا الأمر؟ ما هو هذا الأمر؟ قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أيوة، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلم. ما خلقناهما إلا بالحق، يعني كل شيء له، له إيه؟ كل شيء له حكمة. الله سبحانه وتعالى كل شيء له حكمة. لا، الله سبحانه وتعالى لا يخلق أبدا على الإطلاق شيئا دون حكمة من خلقه، دون إيه؟ دون حكمة من خلق هذا الشيء. ما خلقناهما إلا بالحق، يعني كل شيء وله شيء، كل مخلوق له حكمة ربنا جل وعلا من خلقه. ولذلك قال ربنا جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إذن لكل لخلق السماء أو في خلق السماء حكمة، وفي خلق الأرض حكمة، وكل هذه الأمور تتضح بإذن ربنا. معنا سؤال بعد سؤال، تتضح لنا الحكمة من خلق الأرض ومن خلق السماء ومن خلق النجوم ومن خلق الشمس والقمر، كما يتضح لنا الآن في هذا السؤال الحكمة من خلق البشر، من خلق بني آدم. ولذلك قال ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك هو الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله، وهو مسألة العبادة. إن ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد من أجل العبادة. الله أكبر. طيب إذا كان ربك جل وعلا خلق البشر بني آدم، خلق العباد جميعا من أجل عبادته، طيب هناك أناس يعبدون الله كما أمر الله، لكنهم يأكلون ويشربون ويسبحون ويلعبون ويمرحون، ها؟ يعني إيه؟ يعني حياتهم مش عبادة وبس. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة، طيب الذين يأكلون ويشربون وينامون ويمرحون ويلعبون، هل هؤلاء تخلوا عن أمر ربنا جل وعلا؟ عصوا الله سبحانه وتعالى؟ هل هؤلاء عصوا الله سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا خلق الناس من أجل العبادة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الناس دي اللي كما ذكرت لحضراتكم يعني يديرون المصانع والشركات ويلعبون ويروحون ويذهبون إلى أعمالهم وإلى حقولهم ومزارعهم وما إلى ذلك، هل هؤلاء تخلوا عن عبادة رب العباد أو تخلوا عن الأمر الذي خلقهم الله جل وعلا؟ لا، لم يتخلوا، نعم، أو إنما غفلوا عن عبادته؟ لا، لا، هو ده الأمر، هو ده التوضيح هنا، هو ده المطلوب منك بقى. الغافل عن العبادة قد يعذر وقد لا يعذر، ولو كل واحد بيؤدي عمله في مصلحة حكومية أو في مصلحة غير حكومية يسمى غافل عن عبادة الله، فإذا كل البشر عن عبادة الله غافلون. يبقى الصح اللي مش غافل ما يروحش بقى شغله، وما يروحش مزرعته، وما يعلمش الطلبة في المدرسة، وما يروحش الجامعة، وما يروحش كذا وكذا، عشان ما يبقاش من الغافلين. أما نجمع إزاي القول ده؟ نوضح نفهمه إزاي؟ نفهمه كما فهمه السلف، نفهمه على ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. طيب كيف يكون؟ افهم معه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيوة، يبقى المطلوب منك إيه؟ أو المفروض عليك إيه؟ أنك تعبد الله. طيب كيف أتفرغ لعبادة الله جل في علاه وأنا الذي أمرني الله ورسوله أن أسعى في الأرض؟ فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فزاروا البيع. معنى الكلام إن فيه بيع وشراء. الله، أمال إيه نجمع ده بده إزاي؟ إزاي نشتغل ونشوف مصالحنا؟ وإزاي إحنا مخلوقين للعبادة فقط؟ ماشي يا أخوانا؟ أنا أقول الكلام اللي تعرفه وتفهمه صح. أقول لك إيه؟ أقول لك بيدك أنت، وده اللي مطلوب منك والواجب عليك، أن تجعل كل أعمالك عبادة، لأن أنت الأصل فيك عبد لله سبحانه وتعالى، مخلوق تعبد ربنا. تبقى تعبد ربنا إزاي؟ تجعل جميع أعمالك التي تقوم بها عبادة. كيف؟ يعني أبقى موظف في المصلحة الحكومية، مصلحة الأحوال المدنية مثلا، أستطيع أن أجعل عملي عبادة. أكون موظف في محطة بنزين، أستطيع أن أجعل عملي عبادة. المرأة تطهي الطعام لأولادها، تستطيع أن تجعله عبادة. مش تستطيع، هذا هو الواجب أصلا، هذا هو ما عليه العباد أصلا، هذا هو المطلوب منهم، حتى تتحقق فيك الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب انت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على من علمكم الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر، ومن كانت هجرته إلى الله رسوله، إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة أستطيع بالنية أن أجعل العادة عبادة، أستطيع بالنية أن أجعل العادة إيه؟ أن أجعل العادة إيه؟ عبادة. أديك مثال واضح وصريح وأنت بتعيشه كل يوم، وبتعيشه خاصة الأيام دي في العشر أوائل ذي الحجة. ماشي يا أخوانا؟ أقول لك إزاي؟ أقول لك أنت بتتسحر ولا لأ؟ بتتصح علشان تستطيع تصوم في الأيام المباركات هذه العشر أوائل من ذي الحجة. طيب هذا السحور تستطيع طعام تأكله، حينما تتسحر فأنت في هذه الحالة تعبد الله ولا لا تعبد الله بسحورك هذا؟ أعبد الله. ليه؟ لأني أأكل من أجل أن أأكل من أجل أن أتقوى على عبادة الله، أأكل من أجل أن أتقوى على عبادة الله. النية أنك تأكل من أجل الصيام، بأكل عشان أقدر أصوم بكرة، كمن يأكل في ظلمة الليل عشان يقدر يقاتل الأعداء في النهار. يبدأ إيه؟ ده عبادة، يأكل ويشبع وإيه وله أجر، ده معنى القول، يأكل وله إيه وله أجر. طيب لو أن هناك رجل آخر يأكل في نفس الوقت ولكنه يأكل ها من أجل أن إيه أن يستطيع أن بعد هذا الأكل يستطيع أن يشرب شيء من المخدرات، أو يتقوى على الزنا، أو يتقوى على السرقة، أو يتقوى على ضرب المسلم وسرقة ماله، أو ما شابه ذلك، فما الحكم؟ فما حكمه هنا؟ حكمه هنا آثم، آثم، لما؟ لأنه يأكل من أجل أن يتقوى على المعصية، يأكل من أجل أن يتقوى على المعصية، إذن بالنية هذا يأكل وهذا يأكل، ولكن الذي يأكل في صحوره من أجل الصوم غدا له الأجر، والذي يأكل من أجل أن يتقوى على المعصية عليه إثم، عليه إثم. فبهذا هذا أطعم وأثنى، وهذا أطعم وأجر. يبقى أنت تستطيع أن تحول كل العادة إلى عبادة، حتى يعني الرجل الفقير جدا، العامل البسيط جدا الذي يعمل عند الأغنياء، كلاف مثلا، كلاف يطعم الحيوانات والدواب مقابل أجرة، يستطيع أن يحول هذا العمل إلى عبادة. لما بنكلم إنه يحول عبادة ليه؟ لأن ده الأصل فيك، أنك تحيا لله جل في علا، انك تعيش حياتك لربنا، ربنا خلقك للعبادة، فتستطيع ان تجعل من كل عادة عبادة. حتى الكلاف الذي اقول لكم يطعم الدواب بنية انهم لا يستطيعون ان يطعموا انفسهم، فانا اقدم لهم الطعام، يقوم يجيب لهم الطعام الاخضر، او يمنع لهم يعني بعض الشوائب التي تتعلق بالطعام، يضع لهم الماء ليشربوه لله، يعني لا يخشى صاحب الدواب بل يراعي الله سبحانه وتعالى، يستطيع بذلك أن يحول لي أن أطعمهم لله، أسرع أخذ الأجر ولكن أطعمهم لله، فأنقي لهم طعامهم وأقدم لهم الماء، ولا أعمل من أجل أني مثلا صاحب المزرعة يعني يسوقني إلى العمل أو ما شابه. حتى المعلم في فصله يتقاضى الأجر من الوزارة، لكنه يقدم العلم لطالب العلم لله سبحانه وتعالى، يشرح المسألة، حاول يفهم الطالب بنية أن يخرج جيل طيب، جيل مثقف، جيل كذا جيل كذا، هذا كله بنية يستطيع أن يحول العادة إلى ما شاهدنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ناخد بقى الجانب الثاني، الجانب الثاني عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة مش على هواك، مش على هواك، هذه العبادة ليست على هواك، انت هتعبد الله كيف؟ هي دي على مراد الله بس، ملهاش حل غير كده، اعبد الله على مراد الله مش على هواك، والله ما على هواك ولا بمزاجك ولا اللي انت شايفه صح ابدا، انت تعبد الله على مراد الله. يعني ايه؟ يعني ايه اعبد الله على مراد الله؟ ها، تعبد الله على مراد الله يعني ايه؟ يعني ببساطة شديدة عند كل عبادة تقف وتقول له يا رب أعبدك إزاي؟ عندي أول كل بس، ما أنت بص بص بص أنا بقول لك أنت ما تشتغلش الشغلانة دي إلا على مزاجي أنا، ما تشتغلش الشغلانة دي إلا على مزاجي براحتي، تقوم قبل ما تيجي عند الشغلانة بتاعتي اللي هتعملها لي كنت تقول لي ها أنا وصلت الشغل بقى قول لي أعمل إيه، صح ولا لأ؟ لما رئيسك في العمل يقول لك ما تشتغلش في الدفاتر دي خالص الا على اللي انا عاوزه، وما قالكش هو عاوز ايه، زي ما انا عايز تشتغل ما تقدرش تعمل. واحد يقول له ما اقدرش اشتغل ليه؟ يقول له الرئيس قال لي ما تشتغلش في الدفاتر دي الا لما يعني يكون الشغل على مزاجه، وانا ما اعرفش هو عايز ايه. يبقى اساله اشتغل ازاي، اعمل ايه، هو ده الكلام. يبقى تعبد الله على مراد الله عشان ما تجيش واخد الغنم في ايدك ها ولا المعزه ورايح عند المقام بتاع ابراهيم الدسوقي ولا السيد البدوي ولا مين، وتروح ايه ذابح الغنم هناك، او ما تقعدش تطوف بالقبور وتقول لي ده انا بزور، او ما تقعدش تصلي كوع او تقرا او لا تقرا الفاتحه او ما تقولش التشهد او تجلس التورك الاوسط مش عارف ايه والتشهد الاخير ايه، ها لا، انت تعبد ربنا على مراده. يعني ما ينفعش تصلي الظهر خمسه، ده مش مراد ربنا، انت علمت ان مراد الله سبحانه وتعالى ان الظهر اربع ركعات، هذا معلوم من الدين بالضروره ان ربنا مراده ما يريده انك تصلي الظهر اربعه، ده هذا ما علمته من الدين بالضروره، صح؟ يبقى لما تيجي تصلي الاربعه تعرف بقى انت هتصليهم ازاي، تعرف هتصليهم ازاي، هتقف ازاي وتركع ازاي وتسجد ازاي وتقولي في الركوع وتقولي في السجود وتقولي بين السجدتين وانت تسلم وانت ما تسلمش. ايوه، يبقى اعبد الله على مراد الله، هذه هي الحقيقه. يبقى قبل كل عمل لابد وان اسال الله سبحانه وتعالى كيف افعل هذه العباده. لما انت عايز تصوم خلاص تعرف انهي الصيام ازاي، اصوم ازاي، ايه اللي يجعلني مفطر، ايه اللي يفسد صيامي، ايه كذا ايه كذا ايه، اعرف كل ايه حتى اقدم العباده على مراد رب العباد، حتى اقدم العباده على مراد رب العباد. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لك لما تيجي تقرا قران العلماء اختلفوا وقال لك خلاص ناس تقرا لابد من الوضوء وناس قال لك مش مهم الوضوء وناس لابد من الاغتسال من الجنابه وناس قالت لك لا يجوز ان تمس المصحف بجنابه وناس قالوا لا تمس المصحف بحائل وناس قالوا ها، خلافات بين العلماء. طيب ليه الخلافات دي؟ عشان يوصلوا للعباده، لان قراءه القران عباده، فالكل عايز يعرف هيعبد ربنا ازاي وهو ايه وضعه ايه. مش قلنا يبقى احنا بنقول ايه؟ بنقول انه الامر الذي خلق الله تعالى الخلق لاجله هو عباده الله جل في علاه، وعلى ذلك قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا انت تستطيع المرحله الاولى ان تعبد الله فتجعل كل اعمالك فيها نيه الطاعه لله سبحانه وتعالى، ويجوز لك كما ذكرت ان تجمع يعني اكثر من نيه. وانا كنت اتكلمت في الكلام ده قبل كده لكن اول مره في الكتابيه، بنقول ممكن انت رايح تصلي، انت عايز تصلي الظهر في جماعه، ايوه ممكن تتوضا في البيت وتخرج وتوضا في البيت ليه؟ علشان اولادي تشوف فيه وانا بتوضا فيتعلموا مني كيفيه الوضوء، كمان عشان احصل على درجات، لان كل خطوه ترفعني درجه وتضع عني خطيئه الى ان اصل الى المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب اعرف الناس في المسجد ان الوضوء في البيت افضل من الوضوء في المسجد، لان زي ما قلت لحضراتكم الخطوات خطوه ترفعك درجه وخطوه الخطوه عنك خطيئه. اعرف الناس كده، الناس بتقول انت بتيجي من البيت ما بتتوضاش في المسجد، بتخش على المصلى على طول، اقول لهم لاني بتوضى في البيت، يبقى انا في البيت بتوضى، بعرف اولادي او نيتي فيها ان انا اعرف اولادي كيفيه الوضوء، ونيتي كمان ان انا احصل على اجور سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونيتي كمان ان انا اعرف المصلين في المسجد ان انا بتوضى في البيت لان الوضوء في البيت افضل من الوضوء في المسجد. يبقى انا جمعت النوايا ثلاثه. وممكن اتوضى في المسجد يعني كده اعمل كده المره واثنين وثلاثه وانا جاي من البيت، لكن ممكن اخش المسجد في مره اتوضى. لا انت بتتوضى هنا ليه النهارده؟ ما انت كل يوم بتيجي بتوضى. بتوضى هنا النهارده نيتي فيها ان اعرف الناس اللي بتتوضى في المسجد كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاتوضى قدامهم، فاتوضى ايه؟ اتوضى امامهم حتى يعرفون كيف كان يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم، دي نيتي فيها. بإيه؟ إنما أخاف من الرياء كما تقوله، إنما أخاف من الرياء، هذا هو الشيطان. فادخلي عن يسارك ثلاث، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واعلمي أنك على الحق، وإن لم تكوني على الحق لم يأتي إليك الشيطان. الشيطان لا يأتي إلا لمن على الحق، أما من هو على الباطل الشيطان مش عايز منه حاجة، هو خلاص على الباطل. لكن طالما يأتيك الشيطان ويوسوس لك ويقول أن هذا رياء، فاعلمي أنك على الحق، واعلمي أنه ليس من الرياء في شيء. وادخل يعني خارج الفلاح، ثم استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. مش اخونا؟ يبقى ايه؟ يبقى نستطيع بكل بساطة ويسر ان نجعل العادة عبادة، ونجعل كل حياتنا طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. زي دلوقتي دخلت الغرفة تحضر الدرس جمع النوايا، هذه ممكن واحدة تدخل معنا او اخ يدخل معنا ابدا، يطلع باجر بسيط، وهو اجر ايه؟ أجر اللي هو حضر مجلس علم، حضر مجلس علم. وفي أخ آخر دخل علشان حصل علم يتعلم، وأختي دخلت عشان تتعلم، وأختي دخلت عشان تشوف الشيخ ده أول مرة يجي هنا، يشوف يتكلم إزاي ويقول إيه، وحد دخل عشان بس يتكلم أو يشوف. أو كل حد له نية. أنا بسألك وبسألك أنت وأنت نيتك ايه؟ هنا بقى الفيصل، لان يعني العبادة قد يؤديها الجميع ولكن تختلف الاجر، مش كل الناس تؤدي عبادة واحدة والكل يتساوى في الاجر ابدا اطلاقا. انما ايه؟ انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى احنا لازم نعرف امرين. الامر الاول ان احنا أول ما يجب على العباد جميعا معرفة الأمر اللي ربنا خلقهم له، معرفة هذا الأمر، العلم، هو مسألة العلم، المعرفة، البحث. يا جماعة يا إخوان الله يحفظكم، البحث. وخلي بالك العلم ده لابد أن تبحث حتى تصل إلى الحقيقة، تصل إلى الصواب، تصل إلى الفهم الصحيح. ما تقول ليش أعلك فرادك عالم زي ما بيقولوا، وهم الشيخ هو اللي قال كده، وده كان المفتي وقال، وده كان كده وقال، وده الشيخ من الأزهر وقال. العلم الحقيقي، العلم الصحيح، السنة الصحيحة، أنت مسؤول وستسأل إن لم تبحث عن الحق، إن لم تبحث الحق وتتعلم. فلابد إيه؟ من مسألة العلم، ثم بعد ذلك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الذي خلقت لأجله، وتستطيع كما ذكرت أن يعني تعبد الله في كل لحظة من لحظات حياتك، كل عمل من أعمالك، حتى النوم. حتى النوم تنام، هناك من ينام يعني ينام يستريح، فينام من أجل أن يستيقظ للعمل مبكرا، هناك من ينام من أجل يريح بدنه من عناء طول الليل، وهناك من ينام أصلا هاربا من السهرات التي قد تأخذه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. كل هذا، كل هذه النوايا، إذا النوايا هكذا فهي عبادة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما عبادته أن يراك دائما على، يراك دائما على الخير، يراك ربك جل وعلا دائما على الخلق. صلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. لهذا أكون وصلت مع حضراتكم إلى تقديم السؤال الأول والثاني من هذا المثل، باختصار شديد على أن أقدم بين يدي حضراتكم بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل السؤال رقم 3، وهو ما معنى العبد؟ ما معنى يعني إيه عبد؟ ما شفنا؟ وحنبين ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل الخميس القادم إن شاء الله تعالى. قدر الله لنا البقاء واللقاء قبل ساعة من الآن بتوقيت القاهرة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. هذا أيها الإخوة والأخوات، وما تجدونه في هذه المادة يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخذوه. وما وجدتموه يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فردوه، واعلموا أن من خبراء الحنزل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.